طيب ورد في المحاضرة يا شيخ ورد الحديث أن من قتل نفسه يعذب ما قتل. لا جاء صحان صحان ذو النار مخلد الله هذا يعذب في النار قتل بنفسه هناك الخلودات المغيون أيها الإخوة لأن هذه مساكن شبه الناس الخلود في النار خلودات خلود دائم أبدا هذا لكم فرع بالله لا فرع بالله أبدا كما قال جل وعلا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وغالبين يحرون من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم الخلود الثاني خلود موقت لكنه طويل خلود موقت لكنه طويل هذا توعد الله به وقتل الناس بغير حق وقتلهون بغير حق توعده الله بالخلود وهكذا من قتل نفسه بحديد او بسم توعده الله بالخلود هذا الخلود هو الدائم خلود له امل خلود له امل ينتهي اليك كما قال اهل السنه والجماعه ولا يخلد الخلود الدائم ابدا الا كفار اما العصاة اذا دخلوا النار فيعذبون على قدر معاصيهم لكن لا يخلدون ابدا ابدا وقاتل نفس وتوعد بالنار وخلود وليقتلون بغير حق وتوعد بالنار ايضا وخلود فيها لكنه خلود مؤقت له نهايه ثم يخرجون منها الى جنه وهكذا من مات وزاري او يشرب الخمر او يسرق وعاق لوالديه ولم يتب وتوعد بالنار او لكن لا يخلد فيها ان دخلها لا يخلد فيها وان عفى الله فعفو وفق وهكذا بقيه الكبائر خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.